ایلی بی لسرت ای امباب تعظی که هاین خدمتی باب استحباب العزله عند فساد الناس والزمان او لخوف من فتنه في الدين او وقوع في حرام او حرام شبهات ونحوها اي كما كردي باشان رونيا كما بيرمتي فرودغار تبارك وتعالى افرمي بشك لباري سنتيتي دور كوتنوا العزله يعني اعتزال ودور كوتنوا استحباب العزله عند فساد الناس دور كوتنوا لكانتي خرابوني خلقا والزمان ولكاتي خرابوني الزمانيه قلب الزمانه خراب نابت مقصد للزمانه بريسيه لا خلق كي كاتيك يشبوت للزمانه يا امر خراب و ما بس في خلق كيتي اقر نخوت انا زانن ارزو اسمانك او سايا كاتك او ساعتك او سايا لا ياتي يوم والذي بعده شر من يوم رجك خوي بخوي خراب نبو شي خراب بوا كسكاني بيوتري امر خراب بوا امر رجار خراب بوا رجار كان رجار خراب نابي شي خراب بوا خلق كان خراب بوا اما بريتي لوي حالتي يكم كسنة إنسان دور باريز بيو دور بقري لخلق لحالتي يكم تيا خلق خرابي زمانك كان خرابي أما دو حارسي أو لخوف من فتنة في الدين ترسي أود بي دينك توشي فتنة بي سنة إنسان دور كبيتا ولا خلق تيا كلاوي خلقناك شوار أو وقوع في حرام إنسان توشي حرام بي لتيا كلاوي كبني خلق بينج وشبهات إنسان ترسيها بتوشي شبهات به توشي شبهات به ونحوها وهاوشي وي أم جورشتانا سنة إنسان دور كويتوا أما ربطي بمساليك وهي كلنا السلف محل خلافة الذي يرزم أن أهل علم خلافي أنا بولم باروا آية الأصل العزلة أم الاختلاط؟ الأصل العزلة أم الاختلاط؟ أصل واي إنسان عزل كا لخلق خويلة خلق دور خاتوا تيك الله يخلق نكا يا تيك الله يخلقك جمهور لسروان جمهور علماء الاختلاط أفضل تيك الله يباشتر المؤمن الذي يخالط الناس يقول إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أو إيمان دارانيك و تيك اللاوي خلقك أو صبر أقري لسر أزار أزاري خلقك أزار يذن لسر دينك باشترى لو مسلمانيك و لا يخالط الناس تيك اللاوي خلقناك وصبرنا أقري لسر أزار كان كواتا لو أدلانشك إن شاء الله أتينا سري درك بي أصل شيء اختلاط أفضل باشا أي عند فساد الناس لا شك ولا ريب العزلة أفضل لمن يخاف على نفسه أكاد لم قيد به وكسي بترسل أخوي أما كسي قائمة وتندت يا أي ساحكة شو الله كيبو همج رعاع ويا أوكاتا أو باش تلغوتو بلا إنسان ترسى لخوي للدين كي للدورة كي أو سأل الاعتزال أفضل كرة كي سعلي كري أبي وقاص عمري كري بس وعليك وهاد بلو باوكي باوكي لو دشتا خريك خريكي شواني مالداري مرو مالاتي أو أما كي أو كاتي كوا شر لبين صحابة ولبين مسلمان شر ده حال جلسا بأس بيك وتابي ده سعد هربينيوتي والله أمس وهراء شري بي هات تباو وشي ودرود قرتو إلى خلق خلق لسر كرسي ودى صلاة شرك أو أوايب ده طبعا عمر هولي أوي هبو حتى دوايش بو بوالي شو كيرك سي هول ضابو هرشتي أزوجها بيهقا الله يوتي بيدن به غيرتي بي وتي شي كي دورت قرتو على خلق وخلق لسر تصلى كرسي وتصلى شركه وتي بيدن في عمر اخوان بيسمع عليه الصلاه والسلام او حديثك ان شاء الله يستاتي نسل حديثك بابك ايورا ان الله يحب العبد التقي الخفي النقي عبده بي خوش شالا بي ختيار ان نسل فرمي باب استحباب العزلة بويا أما بريتي لحكمي عزلة عزلة حكمي تيا أسأل أيوب برسم أصل وكو أصل عزلة حكمي تيا توفي مبلا بلا وكو أصل أحسنت الاختلاط أفضل من العزلة تيا كلاوي لا دورة باريزي قرتن باشترا أي عند الفتن العزلة أفضل من الاختلاط لكاتي فيتنا دورة باريزي قرتن لخلق باشترا وقلت يا كلاوي كردني خالق وتمان إلا كي إلا كسكا قوتي بيت وهنا بيت ترسي لخوي نبيت هكذا تاني أبو أو كاتا أفضل وأبو كسب ويخلق ساحك أبوها مجروعة جهنه يضري هني كتر العلماء ألين وأم قولهم زور في جوانا والله أعلم ألين العزلة والاختلاط يختلف باختلاف الأشخاص للشخص يكون الشخص كتر أقواري أم قصد زور جوانا وأواني لواقع أجيل وأبينين بوين درك أم قصاق سيزور جوانا للشخص يكون الشخص كتر أقواري إنساني وهي تحملي تيك الله ويناك إنساني وهي ما شاء الله زور قائمة إنساني وهي ناوي رباس يكرد ويخوي بكار إنسان ما شاء الله باس يذكر ذوي خوش قال أخوي ناترسي بويا هيا خلق هيا واجب در حقي دور بقري لخلق خلق هيا واجب در حقي تيك الله يخلقك شكو توانا هي تحملك تحملك تحملي أزاري خلقك هش تحملي أزاري أو ناكا باشا أفرمي باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان تاكو تاياكي جهر كسي بجيويك يتشوى الروا ودينك شي سلامة دولة دور قرتن لخلق كتيك اللاوي خلق يكر دينك يكوت ما ترسي وبا دور بقري لخلق باشا بعد دور بقري لخلق باشا وتيك اللاوي خلقنك وإيكيك لو كتبانيك لم بارون نسرا ونيكيك لكتبة هربا نرخى كان بريتيلي كتاب العزلة للخطاب رحمة الله عليه كتاب العزلة هركز دوي خطابي هذا سبحان الله أسفاد لو كتباك لو بارو آيات يقول هنا لا يمن نزم نسوك إلى آياتها يعني ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين ففروا إلى الله يعني راك الملو لا إخوة نداء إخوة تبارك وتعالى باني إخوة تبارك وتعالى أبو عبدك أنا كلهم كارف أنا بشبه بس بقر نبو لا يقول وإني لكم نذير مبين يعني كيف ففروا إلى الله بوش يمي يعني راك البلو لا إخوة ترسي لدين البلو لا إخوة راك أخلو بنفسك تنيا كولي غير خوت وخوي خوت عبادتي خوي خوت كتبارك تبارك وتعالى طبعا أما سلا أنا جدول دريش قسيلة سربية بيستاء باسي بدواوي بلا هرشتك أو ندبلي تيبقي دواي أو ساور دكاريكي لك يبي تربخ من باش منو أسلوبا باش نقلو أسلوبي باسكت هاللي قرت بشتنا قلاي موضوعك وكلا كتابي تلطواني بإخواني أجينا أما موضوعنا لكتابي مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم برحمة يزور خوش باسيك أما سألنا هو مسائلك إيمانيشة مسائلك فقيشة ولبرزبانك إجينا أمجور كتابانا فقط خنو بيزور فائدة زيادرة هل توضيحك بلام زمانك نازانين ويبيز تكاروني كينوا أقرنا زور جار علماء شرحيان لكتبوا أما درسيان خنو بوا زور جار علماء شرحيان نسين بوا أما درس كانيان خنو بوا درس رياض الصالحين بيتبوا لخنو حديثة كان باشا تفسير القرآن بريتي لرم كلمة هني آية هني أقصى أما شروح يقولوا ليش بريتي ولا نسي يسبع أكثر يسبع أكثر تمام شاك أو شروحات دولو دريش أنا هي هي شيء نسين إلا ما رحم ربك هم إيشيا هم يدرس درا وتو وكريتان نسين هالبوي أو علم بركته أو بر علمي إلا كتب كان يكون هاي الكتب تعصى كان النية شو كشتي بنسين بيه زياتر درد لسري تشسفا وتاو كشتي قصة بإلقاء بي هروها فرميه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سعد بن أبي وقاص فرميه سمعت رسول الله جملة في أمري خابو فرميت أما كيف فرمو كركي هاتو مشتكي واي بي فرمو أم جن قصيك كباسم كربات إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي خوي قولا عبدك التقي يا خوش تقوى كاربت الغني غني من نفس غني من نفس نفسي دولة من بيت زوج الخلق وتيك الله يخلقك تحمل لك باري كان بيت تيك الله يخلقك بار الدركة بار الزيادة الدركة زيادة الكوكاتو ويفرمي إن الله يحب العبد التقي الغني غني يعني غني من نفس أو نفسي دولة من بيت إنسان نفسي برز بيت ويفرمي استغني فيما في أين الناس يحبك الناس وزهد في الدنيا يحبك الله تبارك وتعالى دنيا نويز بخال خوشت او يدسي خلق نتوي خلا خوشت يعني خلق توين خوشت ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي عبدك شارع نعبدي ديار وي انسان دركوت صعبه بو ديني بو دنياي صعب تعبتي لم زمان رجع سفيان الثوري رحمة الله عليه لغلك رفيق كان يا سريان قلت بوشتي بالين بيونا ليان دا أمش مين يا كربوي آوكا آو بوشتي بو سريان وقلت بو بريك الله رفيق بيوتي أمجي أنا شي أنا أخوش يعني شي أحسنت يعني يسأل ريبو شوين يا اشتي بكي سفيان الثوري ديت هاريكا تشولغن إمام سفيان رجع شو الله كابي نكية شيء أنا خوشني براسي ها نفسد مرتاح نا شورد نزبية شورد نزبية هي أستي شورد يكى أستي زور برزهاش كم ترى إيش كم ترى بلان بقشتي شورد براسي في ثنية ويا سفيان وتي أمجي أنا أشي أو بشان الديدا أو شان الديدا شيء أنا طبيعي أحمد يكون رحمه رحمة إخواني والله بين بكري بس من شوين كذب ناسي أش من شوين كذب ناسي أنا جات به لخلق ذولا كوم أربويا زوج المبرينة أظن هم شخوت عن باريس عند الشوارد لناو بانجي لحس كردن لخود بدان لحس كردن لخود درخستن لخود دركو لدركوتن في دنيا وإنسان لو جن نفس الحزي اللي يبكى والله بيامي عاطل حزي لنا في أي عقل حزل وناك شورتي بي بنا وبانك بي درك بي طبعا لم حديثة قم الله فائديتي دايا لو أنا فضلي دور كوتن ولا خلق لكاتي في اثنية شكا سعدي قولي بوقاص لكاتي في اثنية دور كوتن ولا خلق دولة باريزي قلت وهلوها بيت الله أو صفتاني كواكا خوا خوش دي بي لو تي هنيك بقرن بدواي أوي خوا تي بي خوش بيكم تا خوا خوش مي بي أما سي صفتا لبريك التقي النقي الخفي التقي الخفي لقلت شيء لأني رويت الله النقي بل أمدل الله التقي التقي الغني الخفي نفس الدولة من به باريس كاربا لغل شارع أو يبيلن جندول مجهول جند المجهول. فرموا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل يا رسول الله؟ أي الناس أفضل يا رسول الله؟ كيف باشترين كسائي في أغمري عليه الصلاة والسلام؟ قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. إيمان دارك كبا نفس مال جهادك لفناء إخوان. إيمان دارك بنفس مال جهادك لفناء إخوان. الصحابة كان أوابنا مش بسيارة كل شيء في أمر إخوان عليه الصلاة والسلام لباري أفضل الأعمال الحديث كان زور برشاوة لك كي باشترين كارا كي باشترين كردوية يا رسول الله أمج نشانية وثاني الصحابة زور حريصون وحرصي كي زور زور ينبو لسرشي حرصي كي زور زور ينبو لسر خيت حرصي كي زور زور ينبو لسر خيت بوي برسياري دائما باشترين ين كردوة نربوي أبو هريرة فرمي سوء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فرمي إيمان بالله شي باشترين كارا فرمي إيمان بخوا ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله ثم ماذا قال حج مبرور إيمان وجهاد وحج أو سأل هل وها أبي ذر فرمي قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل سيك بس برسالي أفضلك تم شي باشترين كارا فرمي إيمان بخوا وجهاد وتم أي شيء باشترين قردني كأزادي كي وتي أنفسها عند أهلها شيء لبن رخترين كويلة لا يخاونك كي كامية أو باشترين أزادي كي تو رزقاري كي وأكثرها ثمنا كاملين نرخي قرانتر أويان باشترين ألوها عبد الله كريم مسعود فرمي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال يحب إلى الله وتم يا رسول الله شيء باشترين كردوا إلى إخوة خوشوا يسترين كردوا إلى إخوة سيك أحب أفضل سيكا أحسن باشترين شاكترين خوشويسترين أو بسير أو بسير ناكا الله فرمي الصلاة على وقتها يجلكاتي خيبه قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين باش من لقل دايك باوكا قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله هلوها عبد الله كوري عمرو فرمي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير شي باشترين إسلامتي فرمي تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف خواردن ببخشي وسلامك إلوي أي ناسي ولو شين أي ناسي عبد الله كوري عمرو فرمي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير كي باشترين مسلمانا فرمي من سلم المسلمون من لسانه ويده المساعي الشريف فرمي قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل شي باشترين إسلام فرمي من سلم المسلمون من لسانه ويده أو تاني مسلمانا لا دسو دمي سلامت بن بيوي بن هربوية فرمي قلت يا رسول الله أي الناس أفضل كيف باشترين كسا فرمي مؤمن إيمان دارك فاشن مجاهد جهادك بنفسه وماله بخوي وبماله يعني شيء خوي وبماله كيف يماله مؤمن مجاهد بنفسه وماله بنفسه يعني خوي بماله يعني أسبكي باري خويتي شمشركي باري خويتي خوراك بيرك باري خويتي چن جنعول هاتو بباري أو هاتو أجرك يزور قولي قال ثم من باشا قال ثم رجل باشا معتزل دوري قلت ولا خلق في شعب من الشعاب لشيوة لشيوة كان يعبد ربه عبادة إخواك وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره ويدع الناس من شره كسئك لا خلق دوري قلتوا دولة فريزة هذا شوية لو شيوانا لدولة لو دولانا خليك عبادتي إخوايا تقوى إخواك والشر إخوي لكولي خلق قلتوا أما بوكيا هو إنسانك تيك الله خلقك الشر هي أزاري أبو خلق يعني يعتزل الناس لخلق دولة كيتو والشر إخوي لخلق دولة خاتوا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أبي سعيد فرميت يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال خريك نزیکه وایلی بیت باشترین مالی مسلمان بریتی بل مرو مالاتی عبر و الو دشتو درانا بیان لورینی لا کناری شاخه کن شعف الجبال یا لسر شاخه کن شکل اینا اشتال الرویت و مواقع القطری لکو بارن باره یو با اشوینانا اویلی سوزایلی یفر بدینه من الفتن سبحان الله همو حديثة كان هيتي بلغني بووي أصل اعتزاله همو بلغي بووي أصل اختلاط هموش بلغي لسلوي لكات فيتنا أصل اعتزال لكات فيتنا أصل اعتزال بدور كبيتو لكات فيتنا أصل شيء اعتزال إلا وثمان مقال كسي سقيبة خوي بي بقوات بي أوسع وكتوان وثمان أصل لنبوني فيتنا اختلاط إلا مقال كسي ضعيف بي أوسع يعتزل أقاتن دي هريكي وأصل اشتركتها يا أصل يفر بدينه من الفتن يفر بدينه لترسي دينك يا من الفتن بويتوش فتن يا دينك شكا الدين لها مشتي قران تروع عسي السلام ها مشتي بالراديته بس دينك نايته بأسان نايته براسي رواه البخاري أم حديث بلغيلة سرويك و را کردن به هوی دین و هجرت کردن به هوی دین و اصلی که زور گوره اصلی که زور گوره هر وها بلگی لسر وی باشترین پارو مال کم پارو مال تانی او مرو مالاته که به هوی و بجویتی پی گزارین و هایتو دشن داره امیش بریتیه لفضلی چی؟ امیش بریتیه لفضلی مرو مالاتی کردن و حدیث داعتو باتی شوانی اگه إنسان مسلمان تواضع يزوره هاي بخويج ناطوني بالله وبكاتو بششواني بك أبي إنسان أو نخاكي بزوري بيع تهيب وتمر يدسو بروشواني بك يفر بديني دين عزيز سر الله هلو ها أم حديثة إعجازي في أغمري فايته عليه الصلاة والسلام شون فرمي نزيكا وايلي بي في سنة زور بي أي بابا يا والله وا. زوري بينا شواي بيهات في سنة كان أو نزور بو سعد كوري بي وقص مروا معلاتا كي بردو شو دشت أبو خي ما إيش أدي أكرد معجزي في أغمري عليه الصلاة والسلام ملحدي يكشتي الله محمد دينا غي خويتي اي بعقل شاخو بيه بعقل شاخو بيه بشنا واحد ثاني بيامر اخوه بجميلا باشا صد صد الدا بي سي تشل زياتر رداوي بيامر اخوه بنا عيسى صلى الله عليه وسلم حلا سردم خوانا ها حلا سردم خوانا معجزه بشاره كان اخوه والله قم جيل وقم جيل ترني بتشاوي خود معجزة ببيني برأي فيني بوي إلحاد يعني قم جبون إلحاد يعني دارمان العقل هيج كسي ملحدني إلا قم جوبي عقل هيج كسي هيج كسي نابة ملحد إلا عقل دانا وأوسابة ملحد يعني حديثي واب يغمني خواه أي ليخ دواي تشنيك أم حديثة نهات من تدي حديثي واب الله يستبت شاي خواه ما نبيني الله الرجع دي خلق دين بو مزقو تكان يعني بسر شتانيك دين شتيكي خوشة استراحة مريحة تين بو مزقو تكان يعني لدر مزقو تكان يعني قيل دنو تين بو نشاكان يعني ملحد قال كثير بالرأي في أنك هي معقل يخو من داناني يعني من رازي ناوين بعقل بينوكو يا هزار شو أرصدوا أو اندسار بس يساري بمن كل بيقال كثير بالرأي في أنين أو قرآن مباركة ديان آية معجزي قولي قوليتي قريكتي بالرأي فينك أفر يوشك قريبا نزيكا باشترين مالي مسلمان بريتيبا لبرية من رومالات برا وخيوك وخيوك فيتنة دولة وخيوك فيتنة كان زولة حرب ونزيكانا فيتنة ونزولة بي صحابة من رومالات سينا شنا ودا شو درب وخيوك من رومالات بخيوك دا فيتنة دولة كون أشلو الله إسلامك هي محمد خويتي صحابة بقول خويا بسيارة والله يقوم لنا نكب ولنا نكب بردسي تسبيحات يعني ملحد يا جو الله بباب الرأي فينك صدان صحابة لمزقوا دانشتون أعرابي لدرقاقي رك بلانبر من بركة تشبهنا بيتونم درقا بلانبر من بركة تي تجورو علي يا رسول الله دعا بك أجل برسيتي رقاقا نشكو وبشكي بردوا عكسها تشوي فيناك باران ناباري تزبر زكاتو الله خواهي جان باراني رحمة من ببارينا الله سوين بخواد سكاني دانا كرت باران باري ملحد يجب الرأي في المكان بوي الله مهتا عقل دانا نابتا ملحد عقل دانا وسابتا ملحد إيتر ديان الله ديان حديث في أغمان عيسى الله بس دو سردما إن جاء الله صدان حديث لدوية أو سردما صدان حديث لدوية أو سردما وهم نشاني قيامة باسي كاتشيا بس هي خطانا يبينا يعني برو يعني برأي فينك؟ لا والله من رأزي ناين عقلي خومن داني. بوي الدين كمان صدر صد موافق عقله. تحدان شفين يكشف بيد الدين كمان دجي عقلي. دجي عقلي. نايفين. أما ملحد ملحد منهجك سقام جدنا برزة. يعني بقولنا هنا كنية منهجه بروجراميك وشريحتك متكامل به. الحاد بريتيا لا رخنا قلتن لدين تيقشن يعني الدين شريعته منهجية متكاملة ملحد إيش نية إلحاد بريتية بس لو رخنا لدين بقري رخنا قلتن إيش لأسانة الله جارك رسامك رسمك داءنا لسر رقاه باشا الله هركسي هلا لم ينا أبيني أأوى تشوال قوشيه لقيبك الله دعائي سيدي وينكاك تماشاك فريتي لشوال قوشة أو غلطة يعني أو شويني غلطة بلي غلطة تماشاك فريتي لشوال قوشة الرجي داهاتو يكي لطلبة كاني كخوي فيري وينك كردني كردوا وينك كشاني كردوا أما بيان كرامان شيروك الله رسمكي أهيني الله رسمكي مدروس كرسمكي أهيني ودانا وفلتش دانا الله هر عيبي كتابي نشاكيك الله إيوالة تماشاك رسمكي وخويتي كزازيلين داو بور رخنا قرتن خم يازي أو غلط أو غلطة شيء تيار شيء إيش تكلفك إيش تكلفنا كابلا باري يعني لسن قاعد يزايد كي كيشا شو أقول شيء خرج كي كيشا لقي رسمك يعني كيش والله مكاتي هات أرضي واقعتي هدي صحي قالوا بون داني شو تجيب أنا كري ملحد رخنا أجري أجت الرخنا كان يجي وقفت من وقف خويا سركت ولي نايري بلام خوش هيشي بينيه يعني ملحد خوي هيشي بينيه كاتك اشتي على ورا لقلب مداني شقفتو قوم لقلبك او هيشي بينيه لا سيدا والله من دينك ما بقنجا كم اليم غيلي مغرا تو دين تي لا سيدا او هيشي ني لا سيدا لا شي تسي تو اسلام تي اسلام او اسلام الى الروح ما نعز السلام افري يوشك عال نزيكا يوشك يعني يقربه نزيكا أي نزيك ويا نزيك نبو صدان صحابة لمزقو دانشنا حسين ديتا مزقوتو حسن ديتا مزقوتو أفنا إن ابني هذا سيد أم كرم سيدة بيو ما قولوا برغيزة خواي قولا لواني بهو يوصلح بخاتة بين دو طائفة لمسلمانان دواي كم صال دواي نزيكي بنجا صال أو صدان كسل صحابة أبينن حسن وحسين صلحيك حسن صلحيك لبين الطائفة المسلمين طائفة كي خوي طائفة كي معاه ملحد الله برأي في مكة على محمدين كي خوي به بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لقيامته دو طائفتين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا لا لا لا لا, لا, لا يدخلنا الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من صيدك كذا وكذا تاكو تاي حديثك يدو طائفة هلا أمتكم بني بهشناك هيك انا فرمي نساء كاسيات عاليه روتو بوشت هذه تخوا وصفك لمي محمد صلى الله عليه واله وسلم جوان ترم بيبدا بو افرتاني امره كاسيات عاليه روتو بوشت لو رمص جوان ترم هذا ستبي ايوا نبخوا هذا سدناك 1400 سال الله بيان كي بيشان دراو لسر وصفي كرتو يا وصفي كان بيدا وتيان اوابله وكو خوي درج ملحد الله بالراي بيمك علي عقل الدانا يا ما عقل من داناني تو عقل اخوت الدانا وبعقل اخوت لا والله قرانك من هي كاتي اي خوينينا هسا فين هم الدنيا يا اخوان سجدي ابين بخواي ارزو اسمان هم ارزمان دري نايتي ملحد الله بالراي اخوان مهل كاتي دعاكي طالما نفرغ لو اسمع هزب الروحانيه مرتاحيه ايمان يكين والله بس الارزنا يقوري والحد الرب راضي مك رفيق من هبو دوس من هبو اوا دعاي كردوا سين بخوا دعاك من بيني كيرا خم بس يعني خم بكم دوست من بيني وآوى دعائك له دعائك جراب ملحد الله بالرأي في مكة سيري بس شاودة بس شاوكة لو سيكا همشتي الله إخوائك ملحد الله بالرأي في مكة عقلي خو من داناني نكتو تو بعقلي يا يعني بعقلني بعقلش قبول الله عقلي خو من داناني ويوم حديثة معجزي في أغمري خويته عليه الصلاة والسلام وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم ويتعالى هيتش في أغمري كينا نردو إلا رعى الغنم مري لو الرندو يعني شو هاني كردو كباسي أويكر مسلم يفر بدينه مسلمان بدين كي لبردين كي رأك ويتوشي في اثنين يا باسي شو هاني كرد يستهاد حديثي كينا لسر شو هاني كرد فقال أصحابه صحابة كم تين يا رسول الله شكو فرمي هيج بيغمري نبو إلا شواني كردو تين يا رسول الله وأنت توش قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة من أملا وران بچن قراطي بو أهل مكة قراطي يعني بشيك لدينار ودرهم بشيك لدينار لدينار ودرهم أرلين بريتيل أني وي دنكي دانق دنك باشا وألين دانقي دنكي بريتيل يجلس ششي ديناري بريتيل يجلس ششي دينار ودرهم طبعا باسا كم أونية أقل شي حزجة كم باسي كي وبابا تفكم كبريتيل شي بوشي بيغمر يخوان مر لوران دو طبعا مر لوران دني بيغمر مر لوران دن وشواني كردني بيغمر صلى الله عليه وسلم ثابتة لو حديثان جاتوا أفرمي جارك لقل كسيك لخلك ما كشو أني ما نكرت وتم بمين ولاي الله دم مبين مبيني وتم بمين ولاي مرة كان هذا بتم شتيب كم وقي جنجا كان يكن ها سمر تراب واردن الله هاتم تم عشاكم دن دور زورناتي وتم أوشي وتيان الشعية الله يمسن برونه خوم ليك ولا تاجر ما يخبر هاول ما يخبر الله هم جالي دريج نفس شتبكر هم لسانه خوم ليك نفس الله والله دل غيره أو هيجي جنجيتي بضل من هاتم فائدي زور خوشي كاي دسر اثباتي في غمراتي في غمراتي صلى الله عليه وسلم بلان كاتكم بوارنا ده ان شاء الله شوني خويا باس يعني هيش تيغني بلا كان هيش تيغني ملحد يك بي ان يتي دسر دين سوين بخوا لا حجه ولا اسمع او اي اول ام دجي دينا سوين بخوا لا برجوني خو مال بس بي بيستك بي يا عاقل قلب الادله بل غير سر قلب كات ترسل النبي كام شبهة ملحد أي هنا لكتاب السنة سيند بو أخوان بالغيبة دسمان رقت واني قلبي كيدو بس بيها عقلي فيس بس بيها عقلي فيس ديني خوا يا خوا خوا زان خوا كي تبارك وتعالى رب السماوات والأرض أو خواي هواي كي دروس كلو تأيستا نقول راه ملحد الله أبي هواكي قينا نقول بس بيه شرع عقيب بوري بعقله بيه الله متى بعقلنا بنا بتمريد أبي بقناغي بعقلية بربي كاتي أبي تبري بقناغة بربي. أفرمي طبعا تواضعي في أغماني إخوة الشديدة عليه الصلاة والسلام في أغماني إخوة متواضعين أمش درس بوما مصابين متواضع به كاتب ما مصا تلفونك هل ناقري كبرا إنساني قوربة تلفون هل ناقري والله شو أن كوتوي راسقيني في أغماني عليه الصلاة والسلام هاي اشتوا هاي هاي بقول من البروي بقولنا أبي سفلان ما مصا تلفون هل ناقري شيء والله زور مشغول أوك أي خوي دسي بتالا والله ماشي ما مصا ديارة ما مصا نهاية تلفون هل ناقري ناوي هل يبقي أبوي بمشغل ينقري هو كبرا أما إنسان تلفوني هم نقر لبرمج غلطي هلي نقر لا شيء عليه إن شاء الله أربوية أبين ما مصام متواضع وخاكي بيت بيغمر عليه الصلاة والسلام دوين يجي بياني السرماء ما كي جولة منالي بسكولة كتش بسكولة هاتو تويتي لبر بركة أهو السلمان هنا زور سلبو الدنيا أبا يماناتو لبون يجمعين الدنيا كان سلم تويتي دسيب كانوا أهو كالبر بركة بوي بركة دار الله والله يدلي دلي نشكان وبو سلمان تسيب رضانا أهو كي الله جني بير أي بلق سيبوك برسياري شرعي ليك الرسول إخوة أو يسيا ودياري وتقسى كان يتواغل سنة بيت داعي بمتواضع بي خاكي بي نعم يلود برزو كبير بي كي كبري هبيت باشا فرمين رواه البخاري وعنه آخر حديث ينبع بطايك إن شاء الله فرمين لابو هريرة في أمريكا فرميتي من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه لباشترين بجيبي مسلمان بجيبي مسلمان أو ناني دريكا بيتيلا بيايا ممسك عنان فرسه رشمي أجل رقيق التبع في سبيل الله للرقيق يطير على متنه يعني على ظهره يطير يعني يسرع فلا بس بشتخي أروى كلما سمع هيعة أو فز أو فزعة هل كان كيلة شيء بي دني شر هل فزعة هدي ثانو يعني كيلة دني شر شيء كا يطير على مثل فلا أكاو أروى تدبع ما أزكاو طار عليه يبتغي القتلة أروى وبلو جهاد وإبو كجر الله فينا يخوة تبارك وتعالى أو الموت مظانه يا مردن مظانه مظان الشيء يعني شيء يعني المواضع التي يظن وجوده فيها يعني أو شيء نانيك وقمان بريه تيدها بي يعني ما بستي كشتنا يان مردن لو شوينها هي لجهادة عادة كشتنا لبيها يعني أو رجل أو بيتي لو بياوة يان بياوك في غنيمة في رأس شعافة من هذه الشعف هذا سر شاخك لم شاخانا في غنيمة كم مرمالاتك هي كم مرمالاتك كم أو بطن وادي من هذه الأودية يا لشيوك لم شيوانا يقيم الصلاة نجكانك ويؤتي الزكاة زكاة مارك يده ويعبد ربه عبادة إخواك حتى يأتيه اليقين تأكم مردني خير في أجله ليس من الناس إلا في خير ليس من الناس إلا في خير يعني تيك الله خلقناك إلا لخير وشاكل قيل خلق ودور أجري بيوسكا أو تيك الله يخلقك هم حديثة طبعا فضل جهادي تيايا وقران بدوي مردن وولى بيناي خوايا تبارك وتعالى وهل وها برزان يا أمري خوايا فرمي عليه الصلاة والسلام من لم يجاهد أو لم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق كما قال عليه الصلاة والسلام مركزي جهاد نكاو بدليش وميدي جهادي نبي لبيناي خوايا شهيد ببيل لسبش النفاق أمري ولا حد يقدر يفهم هالكسي تمنى شهادة قال فينا يا إخوة فايقوله بلي شهادتي بيا بخشى قال سرجع قشة بديت كاتي بس جهاد وشهادة كين ما مرتبة زور قبرية مرتبة زور وجهاد كذا لفينا يا إخوة تبارك وتعالى وهلوها أم حديثة بريتي تشيتي داعي شواني كردن ولبروا شواني كردن إنسان رائع يعني لسر صبر تحمل بوي داعي في بيستا في غراني خايس الله صلى الله عليه وسلم شوانيان كنتو بوي رابع في لي صبر تحمل ببن وهر بها إنسان تيك الله يخلق كرد بها دم ودسي لخلق خلق لدسو دمي سلامت بن وهروها دور كوتنا وبهوي في سنوا اشتكي شاكا بلقم سنتا ومان كاريكي بيويس إشاء على الإنسان مترسي لسر دروس وخوي قولي هداية من ده بفضل منتو كرم خوي أو خير وخوشي بولات من أوي خير وخوشي بنصيبك أو يشتر وخلافي بولات من دوي مشغولك بشر نفسي خوي الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.